بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، نواصل حديثنا حول الجنة وصفتها، جعلنا الله وإياكم من أهلها. ونتحدث اليوم بإذن الله تعالى عن أنهار الجنة وعيونها. فلقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى بأن الجنة تجري من تحتها الأنهار، كما في الآيات الكثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك قول الله تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وأحيانا يأتي في السياق تجري من تحتهم الأنهار، كما في قول الله سبحانه وتعالى: أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار. فأخبر الله تعالى في كتابه عن هذه الأنهار، وحدثنا النبي صلى الله عليه وسلم حديثا واضحا بينا مفصلا عن هذه الأنهار في الجنة. فإنه صلوات الله وسلامه عليه في رحلة الإسراء رأى صلوات الله وسلامه عليه هذه الأنهار وأخبرنا بها صلى الله عليه وسلم. فكما جاء في صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفعت لي السدرة، أي سدرة المنتهى، قال: فإذا أربعة أنهار، فإذا أربعة أنهار، قال: نهران ظاهران ونهران باطنان، قال: فأما الظاهران فالنيل والفرات، وأما الباطنان فنهران في الجنة. فهذا الحديث يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن أربعة أنهار في الجنة، عن أربعة أنهار في الجنة. قال: نهران ظاهران ونهران باطنان، فأما الظاهران فالنيل والفرات. وكما قال العلماء فالمقصود بالنيل والفرات ليس المقصود بأن النيل الذي في الأرض هو الذي يكون في الجنة، إنما النيل الذي في الأرض والفرات الذي في الأرض إنما هو من الجنة، إنما هو من الجنة، ولكن أصل النهرين في الجنة، أصل النهرين في الجنة، والنهران في الدنيا فرع على ذلك، فرع على ذلك. وهذه الأنهار التي في الجنة كما أيضا ذكر العلماء أنها تخرج عن بحار في الجنة، تخرج عن بحار في الجنة، وهذه البحار ربما عبر عنها كذلك في القرآن بالأنهار، عبر عنها كذلك في القرآن بالأنهار. وذلك أن أنهار الجنة ليست كلها من الماء، ليست كلها من الماء، نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة. فمعلوم أن أنهار الدنيا تكون من الماء، أما أنهار الجنة فإنها مختلفة الأنواع، ليست كلها من الماء. فمن أنهار الجنة ما هو نهر من عسل، ومن أنهار الجنة ما هو نهر من لبن، ومن أنهار الجنة نهر ما هو من خمر. ولذا فأنهار الجنة تتنوع، أنهار الجنة تتنوع، كما قال الله سبحانه وتعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة ونعيمها. ومهما ربما حاولنا أن نتخيل وأن نتصور فلن نستطيع، لأننا ما رأينا ذلك في الدنيا. يعني حاول أن تتخيل نهرا من العسل شكله إذا، الحقيقة ما تستطيع. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لكن حاول أن تتخيل ذلك، نهر من عسل، هذا النهر من عسل يشرب منه الناس، سبحان الله العظيم. ده أنت شوية العسل قد كده في الدنيا، يعني في عسل بيوصل ثمنه لإيش؟ لآلاف الجنيهات، آلاف الجنيهات، الكيلو الواحد يوصل آلاف الجنيهات، فما بالك بأنهار العسل الذي في الجنة، كما قال الله عنه: عسل مصفى، مصفى لا شوائب فيه ولا أي درجة من درجات الزيادة عن مادة العسل تدخل فيه. شكل النهر، هيئة النهر، حاول تتخيلها. وليكن ان حاول تتصور كده ان النهر ده مثلا ممكن مثلا انت تنزل فيه، تنزل كده تعسل وتطلع. قال لكم زي الراجل الصوفي: عسلكم الله. فانظر يعني كيف يكون النهر من عسل، نعيم عجيب جدا، سبحان الله العظيم. كيف يكون النهر من لبن، نهر من لبن، سبحان الله العظيم. اشرب بقى زي ما انت عاوز. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الجنة. وإلا في الدنيا أحيانا بعض الفقراء ربما لا يشرب اللبن، والله بعض الفقراء ربما لا يشرب اللبن، ما يقدر على أنه يشتري لبن، لبن الدنيا اللي هو يعني لا يصلح أن يسمى لبنا الآن، لا يقدر على أن يشتريه. ففي الجنة تكون له أنهار من لبن، رزقنا الله وإياكم. قال: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس، ماء غير آس، الأسان العفونة يعني، فهذا الماء لا يصيبه أبدا عفن. أنهار الدنيا مهما كانت أنهار جارية تجد بعض البقاع فيها أو بعض الحواف فيها يصيبها الأسن، أما هذه أنهار الجنة، أنهار الجنة ماء عذب على الدوام. وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، لأن لبن الدنيا يتغير طعمه بالبقاء، أما هذه الأنهار فلا يتغير طعمه. وأنهار من خمر لذة للشاربين، ليست كخمر الدنيا، خمر الدنيا فيها درجة من اللذة لأصحابها لكنها مضرة للعقل والبدن، ولذلك فهذه الخمر حرمها الله تعالى. أما خمر الآخرة فإنها ليست خبيثة كخمر الدنيا، وهي للذة فقط. إزاي بقى ديت؟ الله سبحانه وتعالى الذي خلق ذلك. ومن أنهار الجنة كذلك التي أخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم نهر الكوثر، نهر الكوثر، فإن نهر الكوثر نهر أعطياه النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في قول الله عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر. فجاء في هذه أحاديث، ومنها ما رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم حين أنزلت عليه إنا أعطيناك الكوثر قال أتدرون ما الكوثر؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هو نهر وعدنيه الله عز وجل عليه خير كثير. نهر وعد الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم عليه خير كثير، عليه خير كثير، يعني على أطرافه، على حوافه، كما عادت الأنهار في الدنيا يكون عليها أشجار ويكون عليها نحو ذلك من حولها، عليه خير كثير. ولذلك لك أن تتصور هذه الأنهار وهي تجري بين القصور في الجنة، رزقنا الله وإياكم الجنة، لك أن تتصور هذه الأنهار، يعني أهل الجنة كما تكلمنا بالأمس لهم قصور في الجنة، هذه القصور تتخللها هذه الأنهار، تتخللها هذه الأنهار. انظر إلى أهل الدنيا، ماذا لو أن إنسانا منهم يسكن على النهر اللي بيسموه عندنا ساكن على النيل، هذه من أغلى المساكن، ساكن على البحر، هذه من أغلى المساكن، وبعدين البحر اللي هو ساكن عليه ساكن على مساحة الدي، يعني مساحة عرض، يعني واخدها من البحر ولا من النيل قد ايه، يعني 20-30 متر ولا 100 متر اقصى حاجه ولا 1000 متر حتى. انظر فكيف بقصور الجنه التي اعدها الله عز وجل لاهل الجنه، نسال الله سبحانه وتعالى. وهذه القصور يجري او تجري من تحتها الانهار، بيتك معدي من قدام النهر، ولا بد أن تتصور أن هذه الأنهار من حولها الجنان، من حولها الجنان الخضراء. ولذلك الله تعالى أكرم أهل الجنة أن تجري الأنهار بين القصور، ثم كان الإكرام الآخر بالماء أيضا، إنه النظر للماء والخضرة نعيم حتى في الدنيا، فما بالك في الجنة. ثم كان النعيم الآخر وهو العيون، وهو العيون، والظاهر والله أعلم أن هذه العيون تكون داخل القصور، تكون داخل القصور، ففي قصر المؤمن يجعل الله عز وجل له عيون، وهناك عيون يشترك فيها الناس جميعا في الجنة، وهناك عيون في الجنة يشترك فيها الناس جميعا. طبعا أعظم عين في الدنيا هي زمزم، هذه أعظم عين في الدنيا، فكيف بعيون الجنة التي يشرب منها أهل الجنة جميعا كلهم بيشتركوا فيها. وقد جاء في كتاب الله عز وجل ذكر اسم عينين من هذه العيون، عينين من هذه العيون. العين الأولى هي التسنيم، هي التسنيم، كما قال الله عز وجل إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. مزاجه من تسنيم، الشرب اللي هم بيشربوه ممزوج بماء من هذه العين، فهذا يشير إلى أن هذه العين ماؤها أعظم من المياه التي خلطت عليها، فمزاجه من تسنيم يشربون، ثم تمزج هذه المياه من عين تسنيم هذه. وذكر الله عز وجل أيضا من حال المقربين وحال الأبرار في شربهم أيضا من هذه العيون، من أن فريقا منهم يشرب من هذه العيون الماء العذب الخالص الجميل، والفريق الآخر يشرب هذا الماء ممزوجا أيضا بالكافور. قال الله عز وجل إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. ما ممزوج بهذا أو من هذه العين؟ وهذه العين هي عين السلسبيل، وهذه العين الأخرى، وهذه العين هي عين السلسبيل كما ذكرها الله عز وجل في نفس السورة. فقال الله تعالى: ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. فهذه العيون يجعلها الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة لكي يتمتعوا بها فوق الأنهار. فالظاهر أن هذه العيون أشبه بالأماكن الخاصة، والأنهار بالأماكن العامة، والله أعلم. فيشرب أهل الجنة من أنهارها المنوعة، ويشرب أهل الجنة من عيونها الممزوجة بهذه الأنواع من الأطعمة التي لا يدانيها ولا يشابهها طعم من أشربة الدنيا. وإلا هب أنك في الدنيا تشرب كل أنواع الشراب الجميل، يعني والناس في رمضان طبعا بينوعوا في المشروبات، مهما نوعته ومهما خلطت فلن يكون كهذا النوع الممزوج من هذه العيون من الجنة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة، وأن يجعلنا وإياكم ممن يتمتعون فيها بأنهارها وعيونها. ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يغفر لآبائنا أمهاتنا، وأن يرحمهم، وأن يعفو عنهم، وأن يرزقنا وإياهم الجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.